بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على مسرح حزب النور لا يوجد كومبارس، الكل أبطال بفضل الله. الكلام دائما في مثل هذه المناسبات يكون بيتصف بالصورة الرسمية والصورة اللائحية، لذلك الكلام الطيب الرائع اللي قاله الأستاذ سيد جزاه الله خيرا، ولكن لائحيا بما أني بقدم للجمعية العمومية الترشيح لرئاسة حزب النور لا يزال مستمر حتى الآن. كل أعضاء الجمعية العمومية مرشحين ولهم الحق الكامل في الترشح لرئاسة حزب النور. الريادة والقيادة دائما، من يعمل عمل جماعي مؤسسي دائما يحرص على الريادة، أن تكون مؤسسته فعلا دائما رقم واحد مهما كان هو فين مش مهم. اللي بيحرص على القيادة بيبقى حريص على المنصب، مش مهم المؤسسة فين. التفريق ما بين الريادة والقيادة كان دائما هو شعار النجاح المستمر لأبناء حزب النور. نسأل الله أن يثبتنا مع على ذلك. الكلمة الآن مع وجه إعلامي جديد بنحاول نبرزه للنور، بنحاول نقدمه للناس، فعلا نفسنا الناس تقبله. هنعرفه النهاردة للناس، النهاردة الناس هتشوفه بإذن الله وتتعرف عليه. نتمنى أن الناس تحبه تستمع منه، لأن احنا بصراحة نفسنا نمشي المتحدث الإعلامي بتاع الحزب قبل كده. هتستمعوا النهاردة للأستاذ نادر بكر، أتمنى إن شاء الله أن أنتوا تنبسطوا بيه. تكبير بقى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، بعد حمد الله الذي بدأت به، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما شكر الله من لم يشكر الناس. فأول من أشكر الدعوة التي نتشرف بالانتساب إليها، ولعمر الله لشرف الانتساب إليها أعظم بكثير من شرف من ينتسب إلى نسب عريق أو إلى عائلة يتباهى بها ويتيه بها على الناس فخرة. وأسني بشكر اللجنة المنظمة الرائعة التي مهما شكرتها فلن أوفيها حقها، عملوا على قدم وساق أعتقد بأسبوع كامل أو أكثر، وحتى هذه اللحظة فالشكر لهم والفضل. وأفخر أيضا بالانتساب لهذا الجيل اللي إن شاء الله تنعقد عليه كل الأمان لإصلاح واقعنا وللوصول إلى ما يصلو إليه كل الشعب المصري. الشكر كما ذكر أيضا الأستاذ السيد مصطفى وسبقنا، الشكر أيضا والدعاء بالمغفرة وبالقبول لكل من سبق على درب التضحيات ممن قدموا أرواحهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى في سبيله أولا، ثم في سبيل رفعة أوطانهم. يعني أن يكون لك في التاريخ لسان صدق وثناء عاطرا تتوارثه الأجيال كابرا عن كابر، أمر ربما يعجز الكثيرون عن مجرد الحلم به، فضلا عن السعي وراء تحقيقه. فكيف لو حدثناك عن أناس يترك لهم التاريخ نفسه، يترك لهم مهمة كتابة مادته ويسلم لهم قياده ليكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوا. في لحظات نادرة قلما تتكرر تتجانس فيها عبقرية الرجال مع توافق الظروف الزمنية والمكانية مسبوقة بتوفيق الله سبحانه فيتحول مسار البشرية بأسرها. ولكم انتظر عباقرة كثيرون أن تتضافر مثل هذه الظروف لتسمح لهم فرصة تجديد شباب أمتهم وقيادة زمام أوطانهم، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى لسعة علمه وبالغ حكمته أن لا يصلوا إلى مثلها وأن تدخر هذه الفرصة لآخرين نبأهم في علم الغيب عنده. وحين حصحص الحق وانفجر الشعب المصري بثورته في وجوه الطغاة وصب جام غضبه على طبقة حكم ظالمة سامته صنوف العذاب، ولدت هذه اللحظة النادرة التي نتحدث عنها. وقدر مصر أن تكون دائما في المقدمة، قدرها أن تكون دائما القلب النابض لعموم العالم الإسلامي، والله سبحانه وتعالى جعلها صخرة تتكسر عليها مرة جحافل الصليبيين وأخرى أمواج التتار، وانتهت على أرضها أحلام الصهاينة. قدرها أن تكون الملهمة والموجهة، وقدرها أن يقوم المسلمون بقيامها ويقعدوا بكبوتها، وقدرها أيضا أن يكون أبناء التيار الإسلامي على تباعد الأزمنة في القلب من ذلك كله. لأجل هذا القدر جاءنا التاريخ مبهور الأنفاس يسلمنا قياده طوعا لنكتب فيه ما شاء الله أن نكتب. فهل يكون أبناء حزب النور في زمرة من يكتبون هذا التاريخ؟ الله سبحانه إذا أراد شيئا مهد له أسبابه، ولم تكن البداية الحقيقية لحزب النور يوم أعلنت لجنة شؤون الأحزاب إقامة هذا الحزب، لكن ترجع إلى نهاية شهر فبراير 2011 في أعقاب سقوط المخلوع، عندما قررت الدعوة السلفية دخول المعترك السياسي. وإن شئت أن تتحرى الدقة أكثر وأكثر، فالبداية الأصدق ترجع لبداية الدعوة السلفية الأم نفسها التي عملت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على مدى 40 عاما على مستوى القطر المصري، وبنت قاعدة شعبية عريضة ذات توجه إصلاحي مجتمعي، وتحملت أثناء هذه السنين عبء السباحة ضد تيار تغريبي أنشبت العلمانية فيه أظفارها وأنيابها. كان وفاء الدعوة السلفية لهذه القاعدة الجماهيرية هو أساس الرغبة في تكوين هذا الحزب، ليكتمل في ظل العمل الدعوي كل من الإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي، وليكون حزب النور هو الهيكل السياسي الرسمي الذي يرعى مصالح هذا الوطن وفقا للمرجعية التي أخذت بها الدعوة عبر تاريخها، وهي العمل بالكتاب والسنة وفق فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة سلف هذه الأمة. تلك المرجعية التي اعتنقها من أبناء الشعب المصري العدد الكبير، والتي تتطلع إلى أن تكون ذات مساهمة فاعلة في بناء مجد وطنها ورفعته. الإنجاز الأول لحزب النور هو جمع توكيلاته وتأسيس هياكله وقواعده ومقراته على مستوى الجمهورية بأسرها في زمن قياسي لا يتجاوز شهرا بأي حال من الأحوال، ولله وحده الفضل والمنة. منذ إعلان قانون الأحزاب ليكون الحزب الثاني الذي يتقدم بأوراقه للجنة شؤون الأحزاب وليبرهن على تواجده الأصيل القديم في نسيج المجتمع. أما إنجازه الثاني حين ضم إلى صفوفه من أبناء الدعوة السلفية ومن سائر أبناء وطننا بعد تأسيسه مباشرة عددا يفوق الآن 180,000 من الأعضاء المنتسبين، هذا بالتأكيد غير ملايين سواهم من المحبين ومن المتعاطفين. بالرغم من قلة أعماله الدعائية مما يبرهن للمرة الثانية على تغلغله واتصاله المباشر بالجمهور المصري. ثالثا التقدير السياسي الموفق بفضل الله المرتكز على أصل أصيل من أصول الدعوة السلفية، وهو العمل الدائم على حفظ الدماء المعصومة لأبناء الوطن كان لهذا التقدير أبرز الأثر في إدارة المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات النيابية، فلم ينجرف الحزب ولم ينجرف أبناؤه في أي أعمال عشوائية وقعت في أحداث كثيرة، وكان لحسن التقدير السياسي بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، كان لحسن هذا الأداء والتوفيق السياسي أبلغ الأثر في تفويت الفرصة على كل من أراد الكيد لهذا الوطن وعلى العبور بسفينة الوطن إلى الاستقرار. رابعا، حصل الحزب الوليد على نسبة تقارب 25% من إجمالي مقاعد مجلسي الشعب والشورى في أول معركة سياسية حقيقية تجري على أرض مصر منذ عقود عديدة، وذلك على الرغم من حداثة الخبرة بإدارة العملية الانتخابية. خامسا، عمل نواب هذا الحزب منذ اليوم الأول في المجلسين على حماية مكتسبات ثورة 25 يناير وتقدير شهدائها وحفظ حقوق مصابيها. سادسا، تحرك نواب الحزب في أرجاء مصر متفاعلين مع إضرابات العمال وساعين إلى تحصيل حقوقهم المشروعة سواء لدى الإدارات الحكومية أو القطاع الخاص أو القطاع العام، ويشهد على ذلك العمال أنفسهم. قدم نواب الحزب أيضا في فترة مجلس الشعب القصيرة العديد من مشروعات القوانين التي تستجيب لاحتياجات الجماهير كالحد الأعلى والأدنى للأجور وكمشروع الثانوية العامة وأخرى تتعلق بالزراعة وتسويق القطن وغيرها. اشترك النواب أيضا في العديد من لجان تقصي الحقائق في العديد من القضايا الكبرى، بل ترأس بعضهم أحد هذه اللجان، لسيما لجنة أحداث بورسعيد، أحداث ثورة يناير، أحداث محمد محمود الأولى والثانية، وأحداث مجلس الوزراء وغيرها، سعيا لتقديم المسؤولين الحقيقيين إلى العدالة. تضامن نواب الحزب مع القضايا العربية من خلال رحلات إلى غزة ولبنان وتركيا، سعيا لنجدة المواطنين الفلسطينيين والسوريين وإغاثتهم ونقل تصور واضح عن معاناتهم إلى أبناء الشعب المصري. ولازال هذا الجهد قائما بفضل الله، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولا نقول في معرض المن والفضل، وإنما ألجأتنا الحاجة أن نسرد هذا على مسامع العالمين لأجل ما يتعرض له هذا الحزب وتتعرض له هذه الدعوة من ظلم مبين. قدم حزب النوري ومن ورائه الدعوة السلفية نموذجا فريدا في الشورى والمؤسساتية والشفافية في اتخاذ القرار أثناء بحث قرار تأييد مرشح بعينه لانتخابات رئاسة الجمهورية، أسفرت عن فوز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسية، ثم تأييد الدكتور محمد مرسي في المرحلة الثانية. قدم حزب النوري تعاملا حازما وحاسما مع أحد أعضائه الذين أخلوا بأمانة عضوية مجلس الشعب لما قام بفصله بعد تحقيق داخلي، وأعلن ذلك إعلاميا بكل وضوح ودون انتظار لما تسفر عنه التحقيقات الجنائية، وكان ذلك سابقة في الحياة السياسية المصرية، وإن كان ليس بالغريب على القاعدة التي التزم بها أبناء هذه الدعوة وأبناء هذا الحزب، اللا محاباة لمن يخالف شرع الله سبحانه وتعالى الذي ينادي به أبناء هذا الحزب. دفع الحزب بنخبة من الشخصيات العلمية والقانونية من أبناء الحزب والدعوة السلفية ومن غيرهم في الجمعية، وأكرر ومن غيرهم، وهذه ربما وجدت الصدى الكبير لدى الجماهير والمراقبين والسياسيين والمحللين من أبناء الشعب المصري حينما قدم حزب نور معيار الكفاءة في كثير من المواقف دون نظر إلى من ينتسبون إليه، حينما كانت الضرورة تقتضي ذلك وحينما كانت الأمانة تحتم ذلك. أقول أنه دفع بهؤلاء في الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، وتلك النخبة وضعت هدفها الأول تمكين الشريعة الإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية وتحقيق شعارات الثورة الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية. تمثل ذلك في أكثر من تدخل مباشر في مواد يضيق المقام بحصرها من مواد الدستور المصري. كافحنا كفاحا مريرا على مدى 6 أشهر أو تزيد ليخرج هذا الدستور متوافقا مع عقيدة السواد الأعظم من أبناء هذا الوطن ومعبرا عن طموحاتهم وآمالهم. كان حزب النور هو أول حزب مصري يجري انتخابات داخلية رغم معارضات الكثيرين، بدءا من القاعدة العريضة القاعدة الأولى له سواء في المراكز والشياخات، وانتهاء اليوم برئاسة الحزب وبالهيئة العليا والمكتب الرئاسي، وذلك بعد مرحلة انتقالية بفضل الله حاولنا الخروج منها بأقل أضرار ممكنة. لم يقتصر دور حزب النور أيضا على العمل السياسي والنيابي فحسب، ولكن كان لعمله الخدمي في أرجاء البلاد بالغ الأثر الذي استشعره الجميع، فقد سير الحزب المئات من القوافل الطبية البشرية والبيطرية إلى الآلاف من قرى ونجوع مصر. ضمت هذه القوافل كافة التخصصات الطبية وأطباء من ذوي التأهيل العالي إلى جانب الدواء المجاني والمساعدات العينية. كما ساهم الحزب أيضا في تخفيف معاناة الجماهير بتنظيم مشاريع جمع القمامة وتوزيع الخبز وطلاء الشوارع والتشجير وتنظيم توزيع أنابيب البوتاجاز وضبط الأسواق بالتعاون مع الجهات التنفيذية في كل المحافظات. أقام الحزب في كافة المحافظات لكوادره ولأفراده العاديين لكوادره الخاصة ولأفراده العاديين من غير أبناء الحزب العديد من الدورات التثقيفية في شتى أبواب المعرفة السياسية والإعلامية والإدارية، والتي تتعلق بالتنمية البشرية ومهارات الحاسب الآلي والإسعافات الأولية. أولى الحزب أيضا أولى عناية خاصة بالعمل النسائي، وكلف هذا العمل الحزب الكثير رغم أنه مظلوم دائما ومغبون حقه دائما على الصعيد الإعلامي في هذا الباب، ولكن يكفيه شهادات نساء مصر اللواتي اختلطن بعضوات حزب النور واختلطن عن قرب بحسن تعاملهن ودماثة خلقهن ومكانتهن العلمية الرفيعة. ويكفي أن على رأس هذا الحزب طبيبة بشرية تمارس عملها الذي لا يتعارض أمدا مع ثوابتنا ولا مع ما ندعو إليه. كتابة التاريخ عود على بدء، أقول كتابة التاريخ تحتاج قلوبا سليمة وتحتاج عقولا واعية وسواعد تعرف كيف تقبض على المجد فلا تفلته. لذا كان أبناء التيار الإسلامي على اختلاف توجهاتهم على رأس قائمة المرشحين وفي القلب منهم أبناء حزب النور والدعوة السلفية، وامتلأت المقاعد بالمتفرجين يحبسون أنفاسهم وهم بين آمل في النجاح ومراهن على الفشل ليراقب عن كثب تجربتكم، أيصدق أصحابها يعني أتصدقون أم يكونوا من الكاذبين لا سمح الله. فيا لله أي مسؤولية نتحمل. يا رجال النور، عبقرية الرجال أصل أصيل في كتابة التاريخ، وعبقرية الرجال تتجلى حينما يسمو الرجال فوق أهوائهم ويرتفع صوت العقل في أعماقهم ويبذل كل واحد منهم وسعه ويلين في أيدي إخوانه ويتغافل عن زلاتهم ويقيل عثراتهم. فساعتها حدث عن النصر وعن الفتح القريب ولا حرج. عن الرجال العباقرة إذا نبحث، عن الرجال القادرين على وضع أهوائهم ورغباتهم تحت النعال في سبيل هدفهم الأسمى الذي لأجله استعملهم ربهم. رجال لو كان مجد أمتهم في السرية في أعلى عليين لنالته أيديهم. فرجال حزب النور، هل تكون اليوم ممن يكتب التاريخ؟ أسأل الله سبحانه وتعالى وأنا واثق به والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به فليظن به ما شاء، واثق أنكم بإذن الله لن تفلتوا هذه اللحظة إلا وقد أمسكتم بزمامها ودونتم بأيديكم ما سيشهد به ربكم سبحانه وتعالى قبل كل أحد عليكم، وما سيشهد لكم به التاريخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وبنا وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن.